إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن إلى يوم القيامة. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن خطبة اليوم احترت في اختيار عنوان له عن أي شيء أتحدث. الخطبة المقررة عن النظافة وعن أهميتها في الإسلام، وبفضل الله تعالى تحدثنا عنها منذ شهر تقريبا، وتناولنا سبل الإسلام الاحترازية للوقاية من الأوبئة والأمراض، وأكدنا على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا دعوته بما يدعو، فقال: اسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جاءه أربع مرات أو ثلاث مرات، في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل الله العفو في الدنيا والآخرة، فاللهم إنا نسألك العفو في الدنيا والآخرة. ثم ما لبثنا أن سمعنا ورأينا ما يحدث للعالم بأسره، ميكروب غير مرئي أصاب الملوك وأصاب الرؤساء، واليوم رئيسة وزراء استراليا وزوجها رئيس الوزراء يخضع للحجر الصحي، وأول أمس وزيرة الصحة في بريطانيا وملك أسبانيا. هذا الميكروب الذي لا يرى، أين أنتم أيها الملحدون المنكرون لوجود الله؟ أين أنتم يا من تنكرون وجود الله تعالى لأنكم لم تروه؟ يقول الملحدون إنهم يلحدون لأن الله لم يروه، ولأنهم لا يرون أثرا من آثاره، لكنهم يؤمنون بفيروس كورونا ولم يروه، ولا تراه الميكروسكوبات العادية، ومع هذا يؤمنون به، وقد رأوا آثاره وأخبرهم عنه الأطباء وما يرونه في العالم ويؤمنون بوجوده. في هذه المحنة نرى ردا من الله سبحانه وتعالى على من ينكرون وجوده: آمنتم بالفيروس وهو غير مرئي، والله سبحانه وتعالى كل الآثار تدل على وجوده وتدفعنا إلى الإيمان به، كذلك أخبرنا بوجوده الثقات والأنبياء والرسالات السماوية. هذا الموقف إخوتي الكرام فيه رد على كل ملحد منكر لوجود الله سبحانه وتعالى. ثم رأيت اليوم، والخطبة قصيرة وستكون قصيرة لاحترازات كثيرة إن شاء الله لن نزيد عن ربع ساعة، اخترت أن نتحدث اليوم عن جنود الله التي تذكرنا وتذكر العالم كله بوجود الله تعالى. هذه الجنود يقول الله سبحانه وتعالى عنها: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه الجنود يسوقها الله تعالى لأحد أمرين، إما للنصر على الأعداء، وهو ما يغفل عنه كثير من المسلمين، أنهم لو أنهم آمنوا بالله عز وجل واعتمدوا عليه وأحسنوا التوكل عليه، فإن الله عز وجل بفيروس غير مرئي توقفت حركة الطيران في العالم، حركة البواخر والسفن في العالم، الحدود أغلقت بفيروس غير مرئي بدأ من الصين وانتشر في ساعات لا يعوقه بر ولا بحر ولا جو. هذا هو الله إخوة الكرام، إذا أراد أن ينصر عباده إن أحسنوا التوكل عليه. إذن تأتي جنود الله أولا للإشارة أن الله تعالى معك لو أحسنت التوكل عليه وآمنت به حق الإيمان، هذه رسالة من الله. الرسالة الثانية أنها تذكر العالم الذي يشرعن الآن للشواذ، العالم الذي من جبروته أصبح يشرعن للعلاقات الشاذة ويتخذها قانونا ودينا. رسالة من الله للعالم، أين أنتم وما قدركم وأنتم تشرعنون للفساد وللشواذ وتقلبون الآيات رأسا على عقب وتحاربون الله عز وجل ليل نهار؟ إنها غضبة من الله ليذكرنا الله عز وجل للعالم بأسره، يذكر الله عز وجل العالم بأسره به وبوجوده. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومع هذا محنة المطر واشتداد الأمطار وهذه الأمور كلها تدفعنا دفعا إخوتي مع الأخذ بالأسباب المادية والاحتراز من أسباب منع وانتشار الأوبئة، تدفعنا جميعا إلى أن نعود إلى الله وأن نقبل عليه وأن نستغفر الله عز وجل، فلا كاشف لهذه الغمة إلا الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أمانة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليثبتكم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا هو الله، هذه هي الجنود، الجنود التي رآها جنودنا في 6 أكتوبر، هذه هي الجنود التي تحارب مع عباد الله الصالحين. وأرسل الله عز وجل جنودا أيضا لفرعون لما طغى وتجبر على سيدنا موسى، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. هذه كلها جنود أنت لا تحسبها جنودا وهي من جنود الله تعالى. في غزوة الأحزاب لما انتهت الغزوة، في الحديث الصحيح جاء سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقال له: أوقد وضعتم سلاحكم؟ سيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أوقد وضعتم سلاحكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له سيدنا جبريل: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فإني والملائكة معي لم نضع أسلحتنا، وإني مزلزل بهم، إني مزلزل بهم حصونهم. الزلزلة هنا لم يثبت التاريخ ولم يأتي في التاريخ أن بني قريظة تعرضت لزلزال، لكنه كان زلزالا معنويا، كان زلزالا معنويا وهو أشد من زلزال الأرض. إذا هذه كلها أدلة وبراهين أن الملائكة جند من جنود الله، وأنها كانت تحمل السلاح في غزوة بدر وفي غيرها وفي أكتوبر بشهادة الناس الثقات. الملائكة تزلزل أقدام الأعداء إذا أقبل المسلمون إلى ربهم واعتصموا به. لكن عندما تقيس الأمر بالقياس المادي كما قال سيدنا عمر: إنما نجاهد عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم له. فإذا استوينا في المعصية كانت الغلبة للأقوى، هذا دستور وقانون. إنما نجاهد أعداء الدين بطاعتنا لله، نتقرب إلى الله بطاعتنا له وبمعصية أعداء الله له. فإذا استوينا في المعصية، إذا كانت الأمور تستوي في المعصية، إذا استوينا كانت الغلبة للأقوى. فيروس غير مرئي، ألا يدفعنا هذا إخوة الكرام إلى أن نعود إلى الله؟ إذن هي دعوة أن نعود إلى الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. طالما أنكم مقرون بكل هذا، أفلا تتقون؟ أفلا نتقي الله عز وجل؟ أفلا نطبق الإسلام كما أمرنا الله تعالى به؟ أفلا يكون القرآن سلوكا نسير به بين الناس ونحكم به بينهم؟ أفلا نتقي الله؟ فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الله سبحانه وتعالى هو الحق، والإيمان به هو الحق، وهذه الرسائل كلها ينبغي أن تدفعنا إليه وأن تعيدنا إلى رحابه وإلى الاستمساك والاستعصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى السلف والتابعين إلى يوم الدين، وبعد. إذن إخوتي الكرام، جند الله، جنود الله تذكرنا أن نعود إليه. راجع نفسك، أنا وأنت، هناك أخطاء بيننا، هناك أخطاء في قلوبنا، في سلوكياتنا. راجع نفسك، حاول أن تنظر إلى نفسك، صحح معاملاتك، صحح عباداتك، اهتم بعلاقتك بينك وبين الله. فالله سبحانه وتعالى الدعاء سهامه نافذة، وسهامه صائبة، وسهامه لا تخيب بفضل الله تعالى أبدا. علينا أن نعود إلى الله وأن ندعوه بكشف الغمة، فلا كاشف لها إلا الله. نعيش بستر الله تعالى وبركاته في حماية أوطاننا وأوطان المسلمين. ولنا أيضا بعض الأمور المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها. أحد كبار الأطباء وهو يصلي معنا في هذا المسجد حضر اجتماعا الأسبوع الماضي مع مسؤول منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة المصرية. الأمور إن شاء الله بخير، وطالما أن الوباء ظل في بؤر محددة يمكن عندئذ أن يحاط بها، لكن الخوف نسأل الله أن يجنبنا هذا الخطر أن ينتقل بين الناس أو في الأماكن العامة، لكن طالما بقي محصورا يمكن التغلب عليه بعد دعاء الله والاستغفار لله والعودة إليه، اتخاذ أسباب الحيطة والحذر، الاهتمام بغسل الأيدي كما أوصينا وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتمام بالوضوء وبإسباغ الوضوء، كذلك أيضا أن يضع المرء يده أو ثوبه، نظام الكمامة في الإسلام، أن يضع المرء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وغض أو خفض بها صوته، التقليل من المصافحة والتقبيل والأحضان بقدر المستطاع، كذلك الابتعاد عن القادمين من الخارج، لأن المرض لا يظهر إلا في حوالي 14 يوما وبعض التقارير حوالي أسبوع. إذن الابتعاد أن يلزم بيته، هناك حجر ذاتي، الحجر الذاتي يوصى به في كل دول العالم. ما معنى الحجر الذاتي؟ إذا كان عندك دور برد في هذه الأوقات حرام أن تصلي في المسجد، لو عندك دور برد حرام تصلي في المسجد، وهيئة كبار العلماء أصدرت هذا الأمر في مصر وفي السعودية وفي غيرها، حرام لو عندك برد تصلي الجمعة أو تصلي أي صلاة في المسجد، عليك أن تصلي في بيتك حرصاً ومنعاً لنقل العدوى لغيرك في ظل هذه الأجواء. يبقى إذن عليك أن تلزم بيتك، أن تقيم لنفسك حجراً ذاتياً، أن تذهب بسرعة إلى الطبيب إذا مرض طفلك أو أحد أبناء بيتك. كنا في البداية نكتفي ببعض الأدوية الشائعة، اذهب فوراً إلى الطبيب الصيدلي وهم يقدمون خدماتهم بلا أي مقابل، اذهب إلى أي طبيب والجميع متعاون، والأطباء المصريون بفضل الله تعالى رغم حالات التنمر والإساءة التي يتعرضون لها في كثير من البلاد العربية التي لم تتخلق، لم يتخلق بعض أهلها بأخلاق المسلمين ويسيئون إلينا، لكن الأطباء المصريين بشهادة الجميع هم حائط الصد بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الدول للوقاية من تفشي المرض وانتشاره. تحية لهؤلاء الأبطال الذين يبذلون أنفسهم وأرواحهم ويجودون بها في كل المستشفيات، والأطباء في كل أنحاء العالم يقدمون خدمات جليلة، ومهما دفعنا إليهم لن نكافئهم. كذلك أيضا في ظل هذه المحنة إخوة الكرام، إذا هذه إجراءات احترازية، حاول أن تقلل من الاحتكاك والاختلاط، ونسأل الله السلامة. والدولة مطالبة بالتخلص من أقمام الأكوام من القيامة المنتشرة، مصر أعظم من أن تكون كذلك أو أن تلقى المخلفات في شوارعها بهذا الشكل، مصر أعظم وأعرق من أن تكون فيها هذه الأمور التي يمكن أن نتخلص منها بفضل الله تعالى، وسيعين الله سبحانه وتعالى أولي الأمر على ذلك بفضل الله. الأمر الثاني، في ظل هذه الأجواء الماطرة لم نخرج من بيوتنا، لكن كل رجال الخدمات خرجوا إليها، رجال الصرف الصحي، رجال الكهرباء، رجال المرافق، تحية لهؤلاء وللمسؤولين عنهم ولمن يقوم بالإشراف عليهم، تحية لرجال المرور الذين لم يتأخروا عن وضع الأمور والتغلب على هذه المياه المتكدسة في كل مكان، تحية إلى الشباب الأبطال في القاهرة، نرى ظاهرة في القاهرة في التجمع الخامس والمفروض أنه من أرقى الأحياء لكنه يغرق في المياه، نرى كثيرا من الشباب نزلوا بسياراتهم المرتفعة العالية يقدمون الخدمات. مصر بخير والأمة بخير، وسيظل الخير في الأمة إلى أن تقوم الساعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. تحية لهؤلاء الأبطال الذين يقدمون الخدمات، تحية لجنودنا البواسل في سيناء وعلى حدود مصر الذين يرابطون في هذه الأجواء حماية للوطن ودفاعا عنه. ينبغي إخوة الكرام أن نشير إلى هذه المواقف البطولية وأن نعلمها لأولادنا وبناتنا، ونسأل الله العون والحفظ لمصر ولسائر بلاد المسلمين. في ختام خطبتي، طفلة مصرية لأبوين مصريين يقيمان في الكويت، عمرها 4 سنوات، 4 سنوات وهي تعاني من الأورام، وبذل والداها كل غال ونفيس، كل غال ونفيس، وقدمت لهم الكويت كل الخدمات الطبية المتاحة، والطفلة الآن في غيبوبة منذ 10 أيام، وأهلها يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون منكم الدعاء أن يختار الله عز وجل لهم الخير وأن يهون عليهم في بلاد الغربة والمحن عندهم متعددة. نسأل الله أن يرزق والديها الصبر والسلوان والرضا، وأن يشفيها شفاء تاما، وكل أطفالنا وكل المرضى في كل مكان، اللهم اشفيها شفاء تاما وهون عليها وعجل لها بالخير، وارزق والديها الصبر والرضا وكل أطفال المسلمين وكل الأطفال في الدنيا وكل المرضى جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ودفعة لهم لكل درجة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم جنبنا الأوبئة والأمراض يا أرحم الراحمين. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.